على اختبار أو يلزم أن ممكن أن يكون موجود يكون موجود حتى أخذ سلب الشرع. فالشك الثاني هتدل قال فقط الشك الثاني شنو هو؟ أن العلم تعطي الماهية لما هي تطلق ما هي يعني هي مطولة بعد تأخذ العلم ما هي جديدة إذا نفس ما هي أولى سلب الشرع النفس إلى ذلك إذا قلت الإصابة لأن تعطي للممكن اتصاب ما هي للممكن بدون الممكن تعطي يقول الاتصاب حقيقة كبيرة حقيقة كبيرة وحقيقة خالصة وإحنا لم نوين الحقائق الخالصة لذلك لا تقولون الممكن بحاجة إلى العلم الممكن مستغرب عن العلم مقولة الجماعة الإزاريين بالبحث والإنفار مقولة الصدق أن المدن صدق فلا وجود أسأل شما هو الوجود الوجود أو المائي أقل أمر إذن بقولكم أن الممكن بحاجة إلى العلة وبحاجة إلى المؤذر يلزم من الإشكالات أربعة ولما أن التالي باطل فحاجة الممكن إلى العلة والباطل صدق يعني أن الممكن من جهة المبارك وجود يمكن هو هاي طبعا هو بالنوقف العمل مو ياهم طبيعة التشكيك في شكل فيها القطع اللي يجيبوها بشكل مو يعني هو يلتزم نتعب على هذا الشيء تليل ايه صح اشكال تابع يقول اذا رجيت له الممكن العاجة للمؤثر المؤثر حتى يأتي تأثير الى الممكن لا تتحملهم للمخصوص إذا عشره المؤثر لأن تلأشى عن المؤثر متأثر تكبير على تأثير إلى المؤثر حقيقة الإبداعية هاي الحقيقة الإبداعية هي نفسها ممكنة لو ممكن ممكن مواجبة طبعا مواجبة ولا وإنما هي الممكن هي نفس هذا الممكن المؤثر المؤثرية نفسها صارت ممكن كل ممكن بحاجة إلى مؤثر هذاك المؤثر يفيد هاي المؤثرية على المؤثر والمتأثر الأول ونرجع للأخر المؤثرية بل يدرك التسلسل يستقبل فلن تجعب إلا مفهوم جديد اللي هو المؤثرية على المؤثرية هم ممكنة هل تحتاج إلى مؤثر والتسلسل باطل فلن تقول أن الممكن بحاجة إلى مؤثر حتى يتم عند المؤثر لأن لا تخلو من ثلاث حالات لو واجبة لو ممكن أعمل المؤثرية واجبة لا المؤثرية اللي هي في الخارج شنو العلة لما تعطي الوجود المعلول هاي صفة التأثير تأثير العلة بالمعلول والموجود ها؟ هذا هو الواقع إذا جاوب هذا الشيء المصلي في كل ذلك التشكيل ما البحر الرابي مفهوم ليش؟ أولا الشبهة الأولى إحنا نقول أن العلة تؤثر في المعلول في الجحر ومن انت بلاغي لو على عطارة الوجود فالعلم تجعل الوجود مو تجعل الوجود وجودا تقوم بجعل المسجد لو مبناك عطارة الماهي فالعلم تعطي المعية مو تجعل الماهية ماهية حتى تنزع المركب واشكالاتك الاربعة كلها وين تنزل على الجعل المركب واحنا نقول الجعل جعل ترتب كل هاي الشيء لا إلى التسلسل التسلسل باطل أولا فرض وقوعه فهو كيف يجب التسلسل في عالم خامل القطع خامل ثانيا المحكم متفق فيه إنما الوهية حقيقة في عالم الذهن لا يدخل إذن ما أعتقد أيها الفقه الرابع لأن الممكن كان وبحاجة إلى الأمر الموجود شنو الجواب لا هو لأن بالضبط يقول الممكن يحلل مع يقول حاجة إلى العلم الأدوي هل تجد الموجود تجد الموجود أية أما هي على ما هي يقول لا هذا ولا هذا على الممكن موجودة الممكن موجودة هو هذا الفرق بين الجعل ثلاث ما ينتصر ما تجاور أو في شيء عن الزمن أما يصبح عليهم نجينا ماذا عراهم مش كذبه الله على خلقه مش ثالث مشان عز وجل خلقه أيضا مش ليس الثورة المتسلسل الشاعر الله تعالى خلقه الله خلق الإنسان خلق الوجود خلق الماهية وجعل ذلك فإحنا هذا التشخيص ما يخوفنا إحنا إذا الأنساق أطالت الوجود جعل الوجود إلى الأنساق أطالت الماهية جعل الماهية بالجعل التشخيص فالإشكالات هي الزروية بالجعل الوجود هذا الكلام انتهى سابقا ان نشير الى الزوجه اذا اكو بعد زوجه وانت مطلب لك قاعده هذه مهمه احنا اللي يقول الممكن يحرر العلم هذا ابن وداعي لكن اكو نقاش صاير بين المفاهيم وبين هل الممكن في اصل وجوده حاجه للعلم فقط لو في أصل وجوده حاجة لعلة وفي زينونة وجوده أم حاجة هذا هو البحث الجديد هو بحث سهل فإحنا المصنف انتهى بلا العالم الإمكان لازم لازم ذاته كل ممكنين بحاجة إلى علم على الحقوق البديل الأول في المصر هل حاجة الممكن إلى العلم في أصل الوجود لو في أصل الوجود زائدا زينونة الوجود هذا هو البحث الثالث اللي بعده نقاش بين الحقوق المتكلمون يقولون هل إلا حاجة الممكن إلى العلة هو الإنسان لو علة حاجة الممكن إلى العلة هو الحدود الحدود يعني مسبوقية الشيء بالعدم هذا هو الحاجة حدث في الواقع الخارجي بسبب لأنه وضع يسموه حدث بعض الصبيان يسموهم أحداث ومطار انما حادثة لانها كانت موجودة في الموجودات التكوينية فقام موجود ثم موجود يسمون يقابل القديم اللي من اول موجودة فمس موجود العالم موقف الله يشجع المخلوق ما هو موجودين في الموجود مقابل رابع رجل اللي يقبل اكو في القناة ما كان موجود هذا الله فليس احبسي هذا يعني هي الشيء هذا معنى ما هي العلة حافظ للعلة هل هو الحدود الإمكان متكلمون دون الحدود إلا الحاجة المؤثرة إيه ما يسمى الإمكان إلا الحاجة المؤثرة الفرق هو الفرق يظهر في الديمومة ولا يعني في الحاجة بالديمومة وعدم الحاجة إذا تعبر ذلك يقول ألة حالة الممكن إلى الألة هو الحدود فالممكن هي حاجة إلى الألة أم يجي لا أما إذا صار مبنى الإمكان هو ألة حالة إلى الألة فالمؤثر يجي بحاجة النقاش يصير بعد ما لازم نسوح نناقش في المرجع هل الحدود هو ألة الحاجة؟ فرض واحد ليش إذا كان الحدود الحاجة يعني الممكن يكون في حاجة في حدوده ما كان تحسب فما بقي هو يستغنى فالممكن فقط حالة العدم إلى الوجود فإلى أن في بعض أما ديمومة الوجود دام بحسب المقتضي أما يقول أن هو الإنسان الحدود ذاته لدليل الممكن والله الشيء لا ينتفع عن الشيء فمثل هو الممكن في أصل حدوده ممكن وهو بحاجة إلى علم في بقائه وأيضا ممكن فهو بحاجة. المثلث الأنباع المرانية يقول أن الإسلام عندك حاجة فالمقيم في أرض الحدود في حاجة إعنات نيومة البقاء في حاجة. أشكلوا على هذا ما لو بسكتهم يقولون أن الممكن كما في أصل الحدود بحاجة إلا في ديمومة الوجود وبقاء الوجود هل بحاجة إلا ليش؟ قالوا لأنه يسأل ليس للذات ممكن الوجود أحدثته لعلة فوجود حتى يبقى في الوجود بحاجة إلا لعلة دارة نسأل نقول لعلة بالآن الثاني شتوا من هذا الشيء يعطيه وجود جديد أرضاء حدود جديد إيجاد جديد وإيجاد الأمر فكأنه عند بعض الكلام فرد ممكن في العام الأول فرد ممكن في العام لأن وجود جديد وجود الأول ووجود الثاني ووجود الثالث دائما في كل آن هو له وجود جديد أو لا العلة ما تعطي وجود جديد إلى الوجود وإنما تعطي نفس الوجود نفس الوجود الأول مرة ثانية في العالم مرة ثالثة في العالم مرة رابعة في العالم تقولون أن ممكن كما في أصل الحدود في حاجة إلى العلة في ديمومة الوجود أم بحاجة فقط في أصل الحدود الحدود في هذا الشكل ليش المطلب يقول الوجود الأول العلة تعطيه الاستمرار وتعطيه الوجود مثل ما سيارة بعد تمشي حركت انقلت دفعة للحركة تحركها بعد أن تستطيع دفعة ثانية تحركها من تحركها هاي حركة جديدة لو مواصلة الحركة مواصلة الحركة فلا يجب أن تشكل بينهم الآن الثاني والآن الثالث نفس الوجود الأول يستمر ووجود جديد هذا المتكلم يقول هذا إذا وجود جديد فهذا مو استمرار من وجود جديد هذا يقول استمرار من وجود الأول تحقيق لا أمر وإنما نفس الوجود الأول لأنك تعطيه الاستمرار وذكر الفقر الراجح من سببهم معنى المنكرين لحاجة المنكر إلى العلم شبهات ذكر في المنكر ذكر من سببهم لا تسهل تعد من المصممين لا تدريب من يقول الفاخر لا يحتفظ في هذا الزمن لكن قد يحتفظ تشكيل إعلانها على أي حال أباب سبب العلم منها أن احتياج المنكر إلى المؤسس اللي يحدوه إما احتياجه لماهية الممكن بأن يجعل المؤثر ماهية الممكن ماهية وإما احتياجه لوجوده بأن يجعله لله يعني يجعل الممكن الموجود يجعله وهنا بعد ذلك الماهية الترجمان يتم الشيء المسكين الإضافة إلى المسكرة طبعا لا وإما هذه الممكن المؤثر وهو في الإسلام أمر أصلي أمر عدم الإسلام وإذا الإسلام لأن العروض بده الإسلام بالقاء ولكن إذا لم يرى من الإسلام على حقيقة الإسلام يعني تلقى الإسلامية ولكن تلقى وحقيقة أما في الإسلام والجواب إن أثر الإسلام وجود من خلق لن وجود وجود أمامات يعني أجزاء المسير حسب مصدر السماح والحضارة الوجود على أن يقع وجود الممكن يقع في وجود الممكن للممكن الممكن هذا الشبهة الشبهة الرأي ومنها أن المسلم لو احتاج إلى المؤثر فقط المؤثر أيضا شيء ممكن لقد عثرت دورة من الآخر وكل مسلم بحاجة إلى مؤثر مثل ما أقول يحتاج إلى مؤثر هي أخرى وهكذا والصواب أن تكون التأثير في العقل فقط والأحسن في العقل وليس المؤثر في الحال ولا يصلح ذلك في إثبات المؤثر بالمؤثر لا يستلزم ثبوت الثابت في الخارج بل يستلزم ثبوت الكل هل هو المعقول الان الفلسفي والمعقول الان يقول الانتصاف في الخارج هم متوازنين فثبوت شيء لشيء صفه لموصوف يستلزم ثبوت المثبت له في الخارج وليس بالضروره ان يكون الثابت من الموجود ربما يكون سلبي ربما يكون اتصاف الجدار بالبيان كلاهما اما اتصاف الاربعه بالزوجيه مثلا الاربعه في الخارج اما الزوجيه او اتصاف زيد بالابوه زيد في الخارج اللي هو مثبت اما نفس الابوه موجوده فهذا لا شيء اتصاف الماهيه بالوجود التلبس في الخارج الماهيه موجوده في الخارج او الوجود موجود في الخارج أما نفس الاتفاق الموجود فثبوت شيء لشيء فرق ثبوت المثبت له في الخارج وليس فرق ثبوت الثابت في الخارج الثابت أعم من الخارج أما المثبت له هو الموجود لا يوجد ولا الأبحاث المتعلقة بالإنكار فرق بدا إلى خلف الموضوع من الأبحاث المتعلقة بالإنكار حادث من الضمائر كما قلت لا يبقى الحدود والبقاء ان لم يكن للمسلم اقتراح المسلم هو الله اقتراح للوجود وجود فكما لم يكن وجود الممكن في امر الحق او الايمان باقتراح من ذلك بل باقتراح من العلم كلا في ذلك حال وذلك حال وهكذا ليش؟ لان كلام الحاجه عن الممكن كما سيجد والايمان بالحدود والايمان لا يوجد والنادم لا يلتقط عنه على كل دمه ما تقويه فكذا الحاجه ايضا لا تلتقط عنه وجودا لقطعه بل الوجود الاسلامي في اي وعاء من اوعيه الواقع سواء كان في وعاء الدهر او وعاء الزمان او طرف الدهر الظرف الاوسع من الزمان جميع الحوادث من بعد الزمان ومن بعد الزمان اللي طرح الزمان مجموع الغرب لان عند الزمان على وسط بين الزهر وبين وعند طرح الزمان وعند الوعاء الزهر هو فوق الزمان لان يجب ان يكون او اي الواقع لان الشيء هو الزهر والزهر الحوادث الماضية اللي الآن موجودة ولكن في الزمان أو أشياء في الزمان موجودة مثل الآن أو أشياء في طرف الزمان موجودة الآن في اللحظة واللحظة الثانية الثانية الثانية واللحظة بعد المتسابقين في كل ثانية هذا قانون حدث أما كل المتسابقين كل الانتباه من أول إلى آخر يعني سواء كان في السحر او في براءة بفرق السراء حادثا كان او باقيا حادثا يعني الان حدث الان باقيا يعني في الزمان ومرة المقام الممكن اي من البحث والساقة ما انه باقي لحظة لان الناس بين الزمان والعلماء المتأخرين والقدامى يقولون القدامى بعضهم هل ممكن دار لها الحاضر شيء أم دار وهذا الحاضر المتأخرين يقولون ممكن مو دار منها هو حاجة الممكن ليس هو الحاضر وليس هو الحاضر فإذا ما لاحظت الحاجة ممكن ممكن فمو داخل لها الفقر وإلا هو عليه الفقر وهو متكون لهذا المتكون الفقر والفقر متكون إذا خفت على الممكن ذاتي لهو الحاجة وذاتي لهو الفقر بحيث لو فتح النظر عن الحاجة لم يكن شيئا من الفقر لم يكن شيئا وبوجه بعيد يعني بتقسيم بعيد فقطع النظر عن ذاتيات الدين التي لا حيث لا تفهم اذا وصلت على البحريه دي او فقط اذا لاحظت الممكن بلا حاجه ليش الشيء هو في البعيد هي شيء غير خلاف البحث في المخرج لان في خلاف الماهيه المستهلكه ذاتيات الاطياف الاشياء للكل اما المستهلكه ذاتيات الحدث لا بعينه لا يقاس الا بالعين ولا النظر عن ذاتيات الجميل الا هي حيث لا تقتصر الا هي بعدها تحت الذاتيات الكلها فما اثبت قول من يقول ان المعلوم محتاج الى العله حدوثا بعدها يقول هذا القول كثير وقد تبوه بانه لو جاز على الصانع العدال بر عدمه لما بر عدمه وجود العالم تعالى لما ضر عدمه من الحالة تعالى عما يقول أضر والبعض المتكلمين مو بس قايلين الممكن في البقاء ما يحتاج إذا اعترفنا أن الواجب صار عدما الممكن يفهمه